أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: أنا أبلغ من العمر 47 سنة وأصلي وأصوم، لكني اقترفت ذنوبا كثيرة، فكيف أجدد توبتي؟ وهل أعمال الصالحة التي قمت بها مدى حياتي تذهب هباء أو تحسب عند الله؟ القول الراجح الذي دل عليه القرآن والسنة أن الإنسان إذا تاب توبة تتوفر فيها الشروط الأربعة: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما مفات، العزم على ألا يعود، التحلل من الحقوق التي للبشر، أن تكون في وقتها التوبة. في هذه الحالة توبته تجب ما قبله، فإن تسلط عليه الشيطان وعاد للذنب فيجب عليه التوبة الصحيحة، فإذا تاب فلا يضر، يجب عليه يتوب، وهكذا. أما ما قيل عند بعض الوعاظ وفي كتب الوعظ من خلاف هذا وهذه توبة الكذابين فهذا ليس بصحيح. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: يتم نزول الحجاج من مصر بمطار جدة. ترى يا إخوان، هو البشر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ألاحظ إن الناس مثلا لو رأيت رجلا حافظا للقرآن وقد وقع منه الزنا فلا تستغرب، هذا بشر، انظر إليه بنظرة العاطفة على أنه بشر، والله سبحانه وتعالى فتح الباب. ومهما أسرفت أيها العبد فالله فتح لك الباب. أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول مرغبا مشوقا: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وفي الحديث القدسي: ولو بلغت ذنوبك عنان السماء. ولهذا لما قالوا للصحابي الذي جاء به وكان يشرب الخمر كثيرا، قال أحد الحاضرين: اللهم لعنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فدل هذا على أن ارتكاب المعصية مع وقور الإيمان الواجب حينئذ التوبة، ولكن لا نجعل هذه المعصية أن ننظر إليه نشازا. ولهذا قال ابن القيم بيتين حكيمين: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت مثلهم، فقلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن. فمن الناس من يدخله اليأس وهذا هو الخطر، ومن الناس من يدخله العجب وهذا هو الخطر. لا كبير على الذنب، البشر كلكم خطاء، ولكن الشأن أن تتصل ليلا ونهارا بالله. يعني قد تخرج منك غيبة فسارع بالتوبة، قد يخرج منك شيء محرم قولي أو فعلي، سارع بالتوبة، لا يدخلك اليأس. فالله سبحانه وتعالى أرأف وأرحم بخلقه، فالشيطان دائما. قد جاء ذكر ابن القيم ابن تيمية حديثا في كتبه وردده كثيرا، قال إن الشيطان قال: إني أهلكت الناس بالمعاصي فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. الاستغفار إذا أطلق يقصد به التوبة عند الإطلاق. فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء من الأهواء العظيمة التي تقضي على الإنسان اليأس والعجب. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح، وكلنا خطاء وكلنا عرضة، ونسأل الله عفوه ورحمته ومغفرته. وبالمناسبة في الحج، الحج باب عظيم يهدم ما قبله، ليس له جزاء إذا كان مبرورا إلا الجنة، ينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فأرجع إلى ربك، يعني انظر إلى اجعل تقييم ميزانية لبدنك ولقلبك ولحياتك. ماذا عملت فيما مضى؟ أولا ماذا عملت في بدني في قلبي، ثم انتقل لأسرتي، ثم انتقل لمجتمعي، ثم انتقل لأمتي. هذا شأن المؤمن، أن يكون دائما بين الرجاء وبين الخوف، أن يكون مقبلا على الله جل وعلا في كل لحظاته. لا يؤثر هذا الإقبال عليه ما يقع منه من معصية، لأن الله سبحانه وتعالى عفو كريم. لكن لا يكون هذا، وهذا هو الخطير الذي هو يدخل في أسوأ الأهواء، وهو أن يستهتر الإنسان بالمعصية وينظر عليه أنها حقيرة، ويقول الأمر سهل، أن يقدم على المعصية ببصيرة ويقول أتوب. لكن ما الذي يعلمك أنك وأنت في المعصية تموت ولا تمكن من التوبة؟ فهنا الإنسان بين مؤشرين خطيرين عظيمين، الرجاء وأن يرجو الله وأن يخاف من عقابه، وأن لا يقع في اليأس والقنوط من رحمته، وأن لا يدخل في العجب أو في الأمل والتسويف، تسويف التوبة، فيباغته الأجل ولم يرجع من ذنبه الذي وقع فيه. نسأل الله لنا ولكم صلاح القلوب والأبدان. أثابكم الله. سائل يقول: يتم نزول الحجاج من مصر في مطار جدة ويتجهون إلى المدينة ثم يحرمون منها، فهل عليهم دم في تعديهم ميقاتهم؟ الصحيح يا أخوان، وبهذا صدر قرار من المجمع الفقهي التابع بالرابطة رابطة العالم الإسلامي، أن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها أو لمن قدمها ولم يكن لديه نية نسك ثم بدأت وهو في جدة. أما الذي من أهل الشام، من أهل الشام أو أهل مصر أو أهل المغرب الذين يجاوزون الميقات ويحرمون من جدة، فهؤلاء أخطأوا، فإذا أحرموا من جدة فعليهم التوبة وعليهم الدم الذي يوزع على فقراء الحرم. ثابكم الله. سائل يسأل عن العمل في زراعة أشجار العنب التي ينتج منها الخمر. والعنب من حيث زراعته ومن حيث بيعه الأصل فيه الصحة، الجواز والصحة. لكن إذا علمت أو غلب على ظنك أن هذا المزارع يبيعه لمن يتخذه خمرا، أو أن هذا العنب، هذا المشتري يشتري منك العنب ليتخذه خمرا، فحينئذ لا يجوز البيع ولا يصح إذا ظهرت قرائن هذه النية. نعم. يقول: وهل يجوز أداء فريضة الحج من دراهم هذا العمل؟ كما قلت، إذا كان الأصل يعني ليس عندك لا علم ولا غلب الظن فهو مال حلال. العنب من أشهى الفواكه، وذكره الله في القرآن، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عتاب بن أسيد ليخرص العنب على أهل مكة، وهذا ليس فيه شيء، إنما هو إذا جاء الوصف الخارجي الذي يخرج حكم الأصل، فحينئذ ينتقل حكم الأصل إلى حكم آخر بوجود هذا الوصف. نعم. سم على خيبر عتاب بن أسيد في مكة، أنس الذي كان يذهب إلى أهل خيبر. نعم. ثابكم الله يقول: هل لبس الحزام على الإحرام فيه فدية؟ هل لبس الحزام، الحزام هذا لا, لا, لا حرج فيه، الذي يكون للنقود أو لشد الظهر هذا ليس من المخيط. أثابكم الله يقول: ما حكم من حاضت وهي تسعى، هل يجب عليها الخروج من المسجد؟ الذي عليه الفقهاء قديما أن المسعى ليس من المسجد، وقد صدر به غالب قرار من أظن هيئة كبار العلماء أو من المجمع على أن غالب الباحثين في المسألة هذه قالوا أن المسعى ليس من المسجد، فتكمل ولا حرج في هذا، ولكن كان عندها قدرة على التأخير فلا شك الخروج من الخلاف طيب، إنما المفتى به على أن المسعى ليس من المسجد وفي النفس شيء في هذه المسألة، لأن وجود الآن المسجد يعني وجود المسعى يأخذ الحقيقة، إذا طبقت تعريف المسجد عند الفقهاء فالمسعى يأخذ حكم هذا التعريف تماما. نعم. لكن التيسير اليوم أمر مطلوب في قضايا الحج. نعم. ثابكم الله يقول السائل: ما هو آخر وقت لرمي جمرة العقبة؟ الصحيح الآن الحالي على وضعنا الحالي فاليوم كله وما تبعه من الليل، لكن ينبغي الإنسان ألا يؤخره عن غروب الشمس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. أثابكم الله يقول السائل: من جاء إلى المدينة زائرا هل تسقط عليه الرواتب؟ الرواتب السنة فيها أنها أن المسافر سواء جد به السير أو أقام إقامة لا تقطع السفر، التي هي عند الجمهور أن لا يقيم أكثر من 4 أيام، أن لا ينوي أن يقيم أكثر من 4 أيام، فإذا كانت هذه هي حاله فالأفضل ترك الرواتب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من السنن المطلقة. نعم. أما إذا نوى أكثر من 4 أيام فلا، يصلي النوافل كغيره كمقيم. نعم. ثابكم الله سائل يقول: إذا دفع إلي شخص مبلغا من المال لأحج عن شخص آخر، هل هذا جائز علما بأن المبلغ يزيد عن تكلفة الحج؟ هذه المسألة قلت لكم لما مررنا عليها أن القاعدة فيها أحسن قاعدة: من حج النية، من حج ليأخذ فهو مثاب، أما من أخذ ليحج فهو مثاب، أما من حج ليأخذ المال فهو آثم. أما وش يبقى إذا بقي مال هل يرده أو لا؟ نقول يرجع في هذا إلى العرف على الصحيح بخلاف ما قرره في المذهب، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. ثابكم الله سائل يقول: ما حكم المرور أمام المصلين في صلاة الفريضة والسنة؟ المرور أمام المصلي سواء كانت في صلاة النفل أو في صلاة الفرض لا يجوز ويحرم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. والحديث الثاني إذا كان بينه وبين سترته ثم أراد أحد أن فليدافعه إلى أن قال فإنه شيطان، هذا وجه الدلالة، فإنه شيطان، والتشبه بالشيطان محرم، فدل هذا على التحريم. ولهذا القول الصحيح أن الأكل بالشمال حرام لأنه فيه مشابهة بالشيطان، ومشابهة الشيطان حرام، هذا أن يسمونه في المناطق بقضية كبرى وقضية صغرى ثم النتيجة. فحينئذ إذا حصل مثل الحرم المكي أو المديني، حصل زحام وإنسان ما حط له سترة مثل غالب الناس ما يعرفون السترة أبدا، هذه السترة بين الناس وبينها كره نعوذ بالله، حتى للأسف رأيت بعض المتألمين لا يرفع أصلا شأن للسترة، وهذا الحقيقة يعني ترى السنة التوفيق، السنة المحمدية اتباعها في الصغير والكبير ترى توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد، لأنها نور، ونور الله يعطيه بمقدار ما اتصل به سبحانه وتعالى. فإذا حصل زحام والرجل لم يجعل له سترة وليس هناك طريق وفيه مشقة، فكما قال أبو أيوب نمر ونستغفر الله. أما القول بأن مكة والمدينة في الأصل مستثنات من الحكم، فالذي قال هذه الأقوال قالها في المدينة وفي مسجد المدينة، فما الذي يوجب الاستثناء؟ أما ما روي عن بعض السلف فأقول يجب حمله على هذا الفهم، والله أعلم، هذا اجتهاد والله أعلم. نعم. أثابكم الله، سائل يقول ما هو ضابط النوم الذي يفسد الوضوء؟ الصحيح في النوم الذي يفسد الوضوء أنه هو الذي النوم المتمكن الذي يزول به الشعور. أما إنسان يعني غفى غفوة فقد دلت الأدلة المتكاثرة على أن ما لا يزيل الشعور وأنه يتنبه بأدنى سبب بحيث أنه لو انتقض وضوءه لانتبه، فهذا لا ينقض الوضوء، لأن النوم يقولون مظنة وليس بناقض لبنفسه، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة، فدل هذا على أن النوم المتمكن هو الذي ينقض الوضوء. النوم الخفيف الذي شعور صاحبه معه فإنه عجيب، أنا في كتاب عن النوم، النوم وعلم، هو من علوم النفس، علم النفس، قسم النوم إلى درجات ومراحل، وسألت بعض الأطباء فقال هذا صحيح، نوم عميق، نوم خفيف، نوم عميق، يعني مراحل، وسبحان الذي خلق كل شيء وأحسن كل شيء خلق. أثابكم يعني الله، سائل يقول لما تتأمل في قوله تعالى وفي أنفسكم، هنا نقف، أفلا تبصرون، هنا الحظ، حظ عباده وحثهم على أن يتبصرون في النفس. الآن النوم هذا سبحان الله يقول الأطباء أنه يعني عالم عظيم، ينتقل البدن من حالة إلى حالة، والنوم من درجات إلى درجات ومراتب إلى مراتب. الآن هذه العين الباصرة، يعني انظر كم تخصص في الطب لهذه العين، وهي جزء بسيط من البدن، فالله سبحانه وتعالى قال أحسن كل شيء خلقه، جعل كل شيء، ابن آدم جعله في أحسن صورة، وجعل كل عضو في أحسن وأتم صورة. ولهذا في يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عظمة ابن آدم أن أحد الصحابة رضي الله عنه فقعت عينه فخرجت، فجاء الطبيب الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها، قال الصحابي والله ما أعرف هل هذه أقوى أم هذه أقوى أم ما كانت عليه سابقا. فالإنسان يعني عجيب، والعجب فيه يدل على عظمة خالقه. نعم. سابكم الله سائل يقول: ما حكم دفع الزكاة لمدارس تحفيظ القرآن وبناء الأوقاف؟ ما حكم دفع الزكاة لمدارس تحفيظ القرآن وبناء الأوقاف؟ الزكاة للأصناف الثمانية لا يجوز دفعها لغيرهم. نعم. أثابكم الله يقول: هل تصلى تحية المسجد عندما يخطب لخطبة الجمعة؟ هي تصلى لكن تكون خفيفة بتوفر أركان الصلاة وشروطها والخشوع المطلوب، كما دل عليه حديث سليك: قم فصلي ركعتين، وفي رواية: وتجوز فيهما. أثابكم الله سائل يقول: هل يجوز الاتصال على إحدى القنوات الفضائية والتي يقيمون عليها العلاج بالرقية وإرسال النقود لهم، أي قيمة الدواء؟ إن كان الدواء سيأتيه وفعلا دواء حسي محسوس، أما كانت القراءة من الجهاز فلا شك أن هذا محل نظر كبير، مثل الذي يقرأ هو في المدينة والثاني في الرياض يقول: جب سماعة التلفون، ويجلس يقرأ عليه. كل هذه الحقيقة محل نظر، وبعض مشايخنا ينكر هذا ويكرهه كراهة شديدة، مع أن فيه يعني الحقيقة نظر لهم اجتهاد أن الصوت مسموع. وأنا أقول: الله أعلم. نعم. ثابكم الله سائل يقول: ماذا يشترط للحج عن الأموات؟ يشترط أن يكون الذي سيحج قد حج عن نفسه. أقول في مسألة القنوات هذه، أي نحن لا نشكك في أحد ولا نقول إلا خيرا في جميع أبناء الأمة الإسلامية، لكن الحقيقة ينبغي أن يفرق بين ما كان متصل بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله، ألا يخلط بغيره، لأن هناك الآن أن يكون بهذه الطريقة لعلكم تتفقون معي أن فيها محاذير كثيرة. والحمد لله، القراءة ما هي؟ لماذا نعظم القراءة؟ ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن هذا يقرأ على الناس؟ القراءة أصلا أنت تقرأ على نفسك، يعني أنت لماذا، ما الذي يمنعك؟ إذا توفرت شروط القراءة، ما هي؟ كما قال ابن قيم: السلاح القوي هو الإيمان، وأن تقرأ بما ورد في كتاب الله متفهما معاني ما تقرأ، معتصما بالله متوكلا عليه، هذه القراءة. يعني اقرأ، أول شيء نقول دائما ننصح لسان اقرأ على نفسك، ترى هو الطلب من الآخرين ترى خلاف حقيقة العبودية كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني حقيقة العبودية، وهي التي قال فيها في من صححها رواية: ولا يسترقون، من صححها قال حملها على أن طلب الرقية من الغير. ليش تطلب من الخلق؟ أما تحفظ الفاتحة؟ يقول ابن القيم: وقد أصابني لمم عظيم فاستشفيت بماء زمزم وبالفاتحة. قال: ومن وقد جربتها فوجدت فيها عجبا. يعني اقرأ الفاتحة 100 مرة، وش الذي يمنعك؟ وجب الزمزم واقرأ عليه، العسل اقرأ عليه، أنت بنفسك أنت. ثم إنني يعني قد طرحتك قديما في هذا الدرس استشكالا من ذو كنت طالبا، أقول قصدي في كلية الشريعة، أما طلب العلم فلازلت طويلبا، وهو أن هذا الماء ينفخ فيه الإنسان، والرسول أسم نهى عن النفخ في الشرب، اللي أنت إذا نفخت في إنائك الذي تشرب منه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والعلة سبحان الله خرجت في مع الطب شيء عظيم، فكيف بالآخر؟ فأنا شو بعض اللي يعني استمروا على القراءة في الشرب هذا أصابهم في أحشائهم ما أصابهم، فأقول أنصح إخواني أن يقرأوا على أنفسهم وأن يحافظوا على الورد. يقول لبعض المشايخ في أمريكا، يقول قرأت على امرأة فنطق شيطان جن، قال يا أخي أنتم، هي ما احترزت وما تعوذت، وإن أعظم ما تعوذون به بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، ثلاث مرات الصباح وثلاث مرات المغرب. بالله عليكم من اللي ما يحفظه؟ أمر بسيط. يقول هذه تعويذة عظيمة. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يضر، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.